السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلا، أي الدخول على الأهل ليلا لمن ورد من سفر. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، يعني إذا جاء من سفر لا يحب أن يدخل على أهله في الليل، وكان يأتيهم غدوة وعشية. في رواية كان لا يدخل، لا يطرق. قال: حدثني إسماعيل بن سالم، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، ها، وحدثني يحيى بن يحيى، واللفظ له: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، مرأة تزيل شعر عانتها، تستحد تزيل شعر العانة، تمتشط الشعثة، سرح شعرها من كان شعرها منكوشا. وفي رواية عن جابر: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا، أي لا يأتين أهله يطرقهم في الليل، السماء والطارق. قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. في رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من تصرف شعبة في اللفظ شوية، إذا قدم أحدكم ليلا فليأتين أهله طروقا، ما بالمعنى. نهى رسول عن حدث قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطل الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. في رواية عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم، أي يظن خيانتهم ويكشف أسطارهم، يتخونهم أي يلتمس عثراتهم، الواحد يتجسس يفاجئ زوجته، نهى الرسول عن ذلك. في زيادة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق، ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. إذا تراجع لفظة يتخونهم أو يلتمس عثراتهم للنظر هل هي مدرجة أو ليست بمدرجة، ينظر للفظة يتخونهم يلتمس عثراتهم هي مدرجة أو ليست بمدرجة. بهذا ينتهي كتاب الإمارة من صحيح مسلم، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله سندخل في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان إن شاء الله. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.